إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا بطلاب العلم ومرحبا بكم في هذا المجلس، وهو المجلس 88 بحمد الله في مدرسة الروض المربع، ومع آخر باب الغصب وباب الشفعة بإذن الله. وباب الغصب يهتم الفقهاء رحمه الله بذكر أحكام ضمان المتلفات، وهو من المسائل التي نحتاجها كثيرا، ويحتاجها القضاة ويحتاجها المهتمون بقضايا المحاماة وغير ذلك، لأن كثيرا من المسائل يكون فيها ضمان وتضمين، سواء في حادث السيارات كما سيأتي بعض تطبيقاتها، أو كذلك تلف بسبب مثلا أخطاء طبية ونحو ذلك. والفقهاء رحمه الله فيما يظهر الله أعلم ذكروا بعض الضمان في باب الإجارة، وذكروا ضمان الطبيب وضمان حتى الراعي والمعلم، وكذلك أكثر ما يذكرون باب الجنايات، لو صافي تلف للنفس أو ما دون النفس. وهنا في باب الغصب، لأن الغاصب يده عادية والأصل فيه الضمان، فناسب أن يختم فقهاؤنا رحمه الله هذا الباب بذكر أحكام الضمان عموماً. فنلحظ أن أسباب الضمان إما اليد العادية، مثل لو شخص اعتدى على مال فأخذه فهذا ضامن، أو بمباشرة أو تسبب مباشرة، يأتي أحد ينشغل بجواله فيصدم، يأخذ جوال شخص فيتلفه، هذا مباشر. أو متسبب يعني كما يقول فيه، كما يذكر الفقهاء، يعني مثل هذا إناء فيه مادة سائلة، طيب فكان فيه علبة ففتحها ثم جاء أحد ودفعها، فقالوا هذا متسبب لأنه هو اللي فتح، وهذا اللي دفعها ودفقها هذا مباشر. وسيأتي أن المباشر يضمن ولا يضمن متسبب هنا مثلا، لأن في مباشر. أما إذا كان مثل متسبب في كثير من المسائح والسيارات، هو متسبب كان يوقف سيارته في طريق مخصص للسيارات فصدم بذلك شخص فانقلبت سيارته فمات مثلا، هذا يضمن. أو صدمت سيارة وأنت قد وقفت خطأ، هذا متسبب. ذكر مؤلف الضابط العام أن من أتلف لغيره مالا محترما، وسيأتي الغير المحترم مثل آلات الله ونحو ذلك أنها هدر، قال بغير إذن ربه، لأن لو أذن ربه قال تفضل خذ هذا جوالي، خذ هذه سيارتي، فهذا بإذنه، فيقول يضمنه، قال لأنه فوته عليه. فإذا الأصل في أموال الآخرين الضمان. ثم ذكر المؤلف الآن التضمين بالتسبب، وقال ما يضمن سبب الفعل أو فتح قفصا، هذا كله تسبب، فتح قفصا عن طائر فطار، وليس مباشر متسبب، أنه فتح فطار هذا القفص فإنه يضمنه، أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه، ما كان مغلق عليه فدخل لص فأخذه، ففتحه للباب سبب في ضياع هذا الشيء، أو كان في حيوان فشرد يضمن. لكن لو وجد مباشر فإن المباشر أولى، مثل لو فتح الإنسان ما يسمى حوش غنم، حظيرة غنم، فجاء شخص وأخرجها، هذا مباشر، الذي أخرجها هو اللي يضمن، المسبب الذي فتح الباب لا يضمن إذا وجد مباشر. قال أو حل وكاء زق مائع أو جامد فذبته الشمس أو ألقته ريح فاندفق فإنه يضمن، إلا إذا وجد مباشر أتلف فيضمن. أما إذا لم يجد إلا متسبب مثل هذا أن أذبته الشمس أو جاري فاندفق فإنه يضمن للتسبب، فالأصل في ضمان في التسبب في أموال الآخرين الضمان. أو حل رباطا عن فرس فإنه يضمن، أو حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه، أو أتلف ما فيه شيئا ونحوه أي نحو ما ذكر، فكل هذا يضمن بالتسبب. قال كله تلف بسبب فعله، ومن فعل ما ليس له فعله فأتلف فإنه يضمن القاعدة العامة في الضمان. قال ومن المسائل ولها تطبيقات كثيرة في الواقع وخصوصا في المقاولات، إن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان أو أتلف شيئا ضمنه. فالفقهاء يفرقون بين كما هو حتى في أنظمة المرور الآن، يفرق بين الطرق الضيقة أو الطرق الواسعة المخصصة للسيارات السريعة وال يعني مسلك لطريق للناس، أو طرق ضيقة. فالطرق الضيقة إذا كان عندهم مقاولات، طيب فوضع ما يسمى ترميم أغراض الترميم خارجية ولم يضع تنبيها لذلك، فخالف ما يسمى الأنظمة المعتادة التي معمول بها، فيضمن إذا عثر به إنسان. ومثل كذلك الحفريات اللي تكون من أعمال المقاولات أو أعمال الشركات أو أعمال البلديات إذا عثر، وكم من سمعنا هنا في الدمام واحد تعرفونهم فضلاء يعني في الليل وماشي في الطريق وسبحان الله كان فيه تحويلة لكنه لم يضع أي تنبيه، فسبحان الله فسقط فيها لم ينتبه إلا من الغد الصباح صلينا عليه قبل فترة. فنقول يضمن ذلك المقاول الذي لم يضع أي تنبيه أو علامة لمثل ذلك فهو يضمن. وهنا المسألة هذه ممكن لتعديه بالربط، وكونه يربط الدابة بطريق ضيق فيعثر بإنسان، ومثل كذلك لو أوقف سيارة في طريق ضيق بمعنى طريق ليس له أن يقف فيه فعثر به إنسان وصدمته سيارة فإنه يضمن لتعديه بوقوفه في موقف غير مخصص لذلك. ومثل قال لو ترك في الطريق، هذه أوضح في تطبيقات المقاولات، ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط فإنه يضمن، لأن هذا كله بالتسبب. ولا يشترط في الضمان القصد، ولا يشترط في الضمان يقول أنا كما يقول بعض الناس يقول أنا ما قصدت، يقول لا يشترط، لأنك من فعل ما ليس له فعله فترف به إنسان فيضمن. فكل ما لم يأذن به الشارع أو كما يقال لم تأذن به ما يسمى الأعراف التي بنيت على المصالح مثل القوانين هذه في البلديات المرور، فهذا يعتبر متعدي أو مفرط فيضمن. فالآن هذا كله بالتسبب. من المسائل اللي ذكرها الفقهاء مسائل تتعلق بإتلاف الدواب والحيوانات، ومنها إذا دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. هذه مسألة الكلب العقور، ولا بدأ بكلب العقور ثم بقية الحيوانات ثم بدأ ثم تكلم عن الصائل سواء حيوانا أو غيره، ونربطها بموضوع حوادث السيارات. قال هل يضمن من تلف بسبب الكلب العقور أو عضه الكلب العقور؟ يقول الفقهاء رحمه الله لا، الكلب العقور لا يخلو من حالتين، إما إذا دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله أو دخل منزله بغير إذنه. طيب فإن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله فإنه يضمن. من يضمن؟ صاحب الكلب العقور، لأنه متعدي باقتناء الكلب العقور، كلب عقور مسعور فهو متعدي باقتنائه، فهو متسبب الآن بإتلاف الآخرين وهو معتدي بمثل هذا. وذاك نهت الشريعة عن اقتناء الكلب، فهذا من فعل ما ليس له فعله ليس مأذون له شرعا. وكذلك معروف حتى واقعيا أو ما يسمى عمليا في عرف الناس وفي حياتهم أن هذا مثله، لأن أنه وارد عليه كما يقال يعتدي ويؤذي ومعتدي متعدي باقتناء. أما إذا دخل منزله بغيره، يعني شخص عنده كلب والكلب هذا تجيه كما يقال حالة يكون عقورا أو حالة تأكيد حالة يعني ما يسمى يكون مسعورا، فدخل شخص منزله بغير إذنه فيقول لا يضمنه. لماذا؟ لأن فيه الآن تعارض، فالآن هذا متعدي بالدخول فيقدم طيب الضمان فيقال هدر، بمعنى هو لا يضمن. طيب لأن من دخل هو متعدي بالدخول فلا يضمن صاحب الكلب عقور. قال المؤلف مسألة إن أتلف العقور شيئا بغير العقل، كما لو عندك زيت أو دهن أو شيء من ذلك فولغ الكلب العقور في إناء إنسان، قال فلا ضمان، الكلب العقور فقط ضمانه في عقله. قال لأن هذا الولوغ والبول كذا لا يختص بالعقور. طيب ليش ما المؤلف هنا ألزم في أي كلب يعني صاحب الكلب بولوغه في إنائك؟ أنت إذا ولغ الكلب في إنائك فأنت تلقي هذا الماء ويلزم انه تغسيل الاناء. فيقول لان هذا حيوان، والحيوان لا اجماع جبر كما في قاعده الشريعه، لا اجماع جبر، يعني الاجماع يعني ليس لها اراده، لذلك هدر، يعني تصرفاته هدر فلا ضمان. قال المؤلف: حكم اسد ونمر وذئب وهر تاكل الطيور وتقلب القدور في العاده حكم كلب عقور. فاذا قلنا حكمها كلب العقور، حكم كلب العقور، فعلى هذا انه اذا كان اذا انسان ملكه هو متعدي باقتنائه، فاذا اذنت لاحد فدخل بيتك فاعتدى هذا الهر عليه فانت ضامن، اما اذا دخل بغير اذنك فانت لست بضامن. من المسائل ذكر المؤلف حكم اتلاف الحيوان المعتدي والفواسق، وله قتل هر باكل لحم ولحم. بعض الناس يسال في مساله بعض الحيوانات التي تكون موجوده في البيوت مثل بعض النمل ولا الطيور التي تاتينا في نوافذنا فتفسد علينا كل ما غسلنا بيوتنا، طيب اتلفت علينا بسبب فضلات يعني، فهل له قتل ذلك فيلحق بالصائل المعتدي المؤذي؟ المؤلف قال: وله قتل هر باكل لحم ونحيه والفواسق. فيقول اذا كان يؤذي فانه يدفع اذى بقدر ما يحقق دفع الاذى، اذا لم يندفع الا به. ومثل الفواسق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر الفواسق، ومرت علينا كتاب الصيد في كتاب في جزاء الصيد. طيب النمل والبعوض ونحو ذلك، هو ذكر في الفروع يعني قال انها كالفواسق، يعني انها تاخذ حكمها اذا كانت مؤذيه، لكن ورد النص انها لا تقتل انها تقتل بغير التحريق. تذكرون لما قرصت نمله في البخاري، قرصت نمله النبيه فامر باحراق قريه النمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: لاجل نمله واحده تحرق امه تسبح الله. الحكم إن حفر بئرا، وهذه من تطبيقاته كذلك مسألة المقاولين، إذا حفر لأجل توصيل الخدمات أو صرف الصحي أو شيء من ذلك. قال المؤلف: وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف ما تلف بها. إذن لا يخلو محلين، إما أن يحفر لمصلحته في لنفسه فيضمن ما تلف بها لأنه بسبب تعدي، وإن حفر نفع المسلمين بلا ضرر في سابله. كيف بلا ضرر في سابله؟ يعني جعلها في طريق واسعة ولا ضرر الناس في حفرها في هذا المكان، وطريق سابلة لابن السبيل مسلوكة. قال لم يضمن ما تلف بها لأنه محسن، فقال الله ذل مع المحسنين من سبيل، من فعل ما له فعله فليس فلذن لما على سعره منظومته، فذاك أمر ليس بالمضمون له، وكل ما نشأ المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. فإذا قالوا هدروا. في كذلك حديث قال البئر الجبار نفس قال قال الجرح العجمان جبار، قال والجرح البئر جبار، وحملت على مثل هذا، قال والبئر جبار حديث، يعني أن لو البئر جبار بمعنى إذا حفر إنسان بئرا مسلوكة في طريق مسلوكة للناس بلا ضرر فسقط بها إنسان فلا يضمن لأنه محسن، والعجماء والبئر جبار. وحتى في حديث والمعدن جبار، معدن جبار إن شخص مثلا استأجر عمالا يحفرون له حفرة أو يبنون يحفرون بئرا أو يصعدون في عمل بمقاولات، فعلى ما له فعله فلا يضمن. وهذا سيأتينا في الجنايات، أنك لو قلت لعامل عندك يا شيخ عبد الرحمن اصعد للسطح البيت وصلح الخزان، فلما سقط فلما ذهب لكذا سقط، هل يضمن؟ جامع الوابل لما في مرحلة بنائه سقط بنغالي من فوق فمات، فهل يضمن المقاول بسبب أنه هو الذي مثلا وجه أن العامل يصعد؟ الأصل لا يضمن مثل ذلك، فالمعدن جبار إذا فعل ما له فعله، وهذا طبيعة العمل المقاولين، لكن عليه أن يحتاط بالاحتياطات اللازمة، إن مال حائطه ولم يهدمه ثم أتلف شيئا. المعهد العالي بحث أحكام البنيان المائي دقة الفقهاء عن هذه المسألة. طيب إن مال حائطه ولم يهدفه حتى ولم يهدمه حتى أتلف شيئا، مال الحائط، والأصل إذا مال الحائط أو مال سقف فأني يصلح ويرمم، فقال لا يضمن. لماذا ما يضمن؟ قال لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله، هذا الميل ليس بسببه والسقوط بغير فعله. هم من تطبيقاتها الآن في كثير من بعض المدارس أو بعض المنشآت، يكون في كما يقال يكون قايل للسقوط شيء، والدفاع المدني ينبه على مثل ذلك يعني. فلو تلف أحد أو مات أحد، وأذكر مثلا حادثة في الجبيل مرة، يعني أحيانا الطلاب يلعبون كرة في المدارس يتلفون الطلاب في لعبهم، فبعضهم أحيانا قد يتعلق مثل بالمرمى أو شيء من ذلك، فلما هو متعلق كان ليس مستندا فسقط، والمسائل مثل ما يسمى المراجيح تكون في الحدائق أحيانا لا تكون مثبتة تثبيتا جيدا. فنقول يعني تطبيقا للقواعد العامة في الضمان، أن إذا كان هناك في تقصير من الجهة المختصة في تثبيت هذا الشيء فهذا تفريط، أو في تعدي أن وضعت في أماكن الأطفال من عادة ما يلعبوا فيها، هذا مثل لو وضع خشبا في طريق ضيق، هذا مثلها فإنه يضمن. من المسألة المتعلقة بإتلاف البهائم، وهذه لها ضابط، هي مسألة خلاف فيها قوي لكن أربعة أقوال، لكن المشروع عند الحنابلة التفريق بين الليل والنهار، وقريب منها يعني تطبيق ما يسمى حوادث الإبل السائبة الآن. فما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرها، يفرق فقهاء بين الليل والنهار. فإذا كنت أبا عصام تمشي في طريق ليس من الطرق السريعة، قد نستلف من الطرق السريعة، من الطرق يعني كما يقال طرق في البراري والطرق طريق السيد واحد اللي غير مخدوم كما يقال بسوار أو بحدائد تمنع من دخول الإبل أو شيء من ذلك. فلو في النهار لو صدمت بعير، من يضمن؟ السائق اللي يضمن، لأن مطلوب من السائق في النهار أن ينتبه للطريق وأن يركز وهو يرى غالبا، أما في الليل فليضمن صاحب الإبل، يضمن تلف السيارة أو تلف من بها، من لو مات شخص أو أصيب بإصابات يضمن. إذن يفرق بين الليل والنهار. طيب ما الدليل على ذلك؟ أول شيء الحديث أن حزام بن سعد يضمن أن ناقة البراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، أهل الأموال مثل أصحاب المزارع أصحاب السيارات أن يحفظوها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم، أن المطلوب من صاحب الإبل والماشي أن يضمن ويحفظ في الليل غنمه إبله، وهذا معمول به حتى الآن. استثنى المؤلف إلا أن توصل نهارا بقرب ما تثلفه عادة فيضمن موصلها، يشوف لاحظ الأصل في الليل أنه الأصل في النهار أنه يضمن صاحب السيارة. استثنى المؤلف إذا أوصلت نهارا بقرب ما تثلفه عادة فيضمن موصلها، لأن هذا فيه تفريط. ومن تطبيقاتها في السيارات الآن إرسال الإبل وين؟ في الطرق السريعة، إرسال الإبل في الطرق السريعة هذا تفريط. لماذا؟ لأن هذه الطرق مخصصة للسيارات، والعادة السرعة والأصل أن عادة الناس أن تكون ممنوعة من دخول هذه الإبل. فإذا أتلف بعير يعني سيارة في النهار، أنا ما أدري أن القضاة ماذا يعملون، هل يقولون يطلبون من الشخص أن لأنه جزء من مسؤولية السائق أن ينتبه، يعني ينتبه الطريق وينتبه السيارات. لكن لو فعلا جاء بعير وخلى مثل الصورة أن يكون بعير مسرع، يعني ما أمدى حتى ينتبه له، يسمونه يعني هو القوة التي غير معتادة، يعني ولا يمكن الإنسان ينتبه مثل ذلك أو يوقف سيارته أو شيء من ذلك. فيضمن صاحب الإبل لتفريطه أن أرسلها في أماكن هي مخصصة للسيارات السريعة. أما إذا كان ما في أي تفريط، يعني كان يكون مثلا إنسان ماشي في الطريق فالشاحنة اللي أمامك طيب كما قال تعطل كفرها أو سقط منها شيء، فنقول يختلف. وأحيانا تشوفون هذا في الطرق، أحيانا واحد صاحب سلة ولا صاحب ديالنا يسقط منها شيء، ولا واحد محمل أغراض شنط طاح سيكل طاح شنطة طاح مدري إيش، فقد يكون الشخص الآخر ما ينتبه فيصدمها وقد تنقلب سيارته في ذلك. فنقول إن كان هناك تعدي أو تفريط من صاحب السيارة التي أمامك التي تلف منها الشيء هذا، كان يكون مثلا حملها حمولة زائدة لم يربطها ربطا معتادا، فيضمن. أما إذا فعل ما له فعله ثم سقطت من غير إرادته ولم يعلم أنها سقطت حتى يرجع لذلك، فهذا يمكن يقال لا يضمن مثل ذلك. لازم إذا كانت نهارة من المسائل في الضمان ويتابع المسألة السابقة، إذا طرد من القصص المعروفة عندنا التي ذكرت في القرآن آية قصة داود وسليمان، يمكن مرت علينا وهي تأتي في سياق قصة قول الله عز وجل داود وسليمان إذ يحكمان في حرث إذ نفشت فيه غنم القوم. نفشت فيه غنم القوم أي أفسدته بالليل، والنفش هو الإفساد بالليل. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. القصة أن داود عليه السلام كان قاضيا حاكما، فجاءته هذه القضية، شخص يدعي يقول أنا يعني في مزرعتي بالليل جاءت غنم جاري فأفسدت زرعي. فداود حكم بحكم وسليمان حكم بحكم، الله عز وجل قال فهمناها سليمان وكلا آتينا داود أو كلا آتينا حكما وعلما. فهم ذكروا أن سليمان عليه السلام، وهذا ذكره جمع المفسرين، أن كانت عنب، فحكم داود بقيمة المتلف، حكم داود بالقيمة وسليمان حكم بالمثل. داود حكم بقيمة المتلف، اعتبر الغنم بقدر قيمة، يعني اعتبر الغنم هي المفسدة فأوجب فوجدها بقدر القيمة، قال فدفع إلى حكم بذلك، فدفع إلى أصحاب المزرعة أصحاب الحرث. بمعنى أن داود عليه السلام لو افترضنا قال أن قيمة يعني الزرع الذي أتلف بقيمة مثلا 5 غنم، خلاص صاحب الغنم أن يدفع 5 من الغنم لصاحب الزرع، حكم به. لكن سليمان قال فهمناه سليمان، الله عز وجل قدم حكم سليمان في هذا، قضى سليمان بالضمان الأصح بالضمان بالمثل. كيف بالمثل؟ أن أهل الغنم طلب منهم أن يعمروا البستان حتى يعود كما كان، ولم يضع عليهم مغله يعني ثمرة البستان من حين الإتلاف إلى حين العود، أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك، يعني فترة يعني كما يقال يعني استفادتهم بزرعهم وقيامهم بالحرث، أعطى أصحاب الزرع الغنم الماشية، نعم أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان، فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم. فاعتبر الضمانين فوجدهما سواء. قال المؤلف: مثلا إذا طرد دابة من زرعه لم يضمن، يعني دابة دخلت زرعه فتلقائيا طردها لا يضمنه. استثنى المؤلف: إلا يدخلها، إلا يدخلها مزرعة غيره. كان تكون بعض المزارع خصوصا في الحسا وفي غيرها تكون مزارع متصلة بغيرها، فأنا عندي دابة دخلت مزرعتي الأصل طردها من هنا فلا يضمن، لكن لو طردتها من مزرعتي جاري فإن اتصلت المزارع قال صبر ليرجع ربها، قال فإن اتصلت المزارع قال صبر ليرجع لربها. إيه هذا اللي يظهر، يعني طرد دابة فأكلت، فأكلت نعم، يعني طردها فأكلت من بستان آخر أو أتلفت بستانا آخر بسبب طردها، فلا يضمن لأنه هو الآن فعل ما له فعله أن يخرج هذه الدابة من مزرعته وليست له. استاذ المؤلف: إلا يدخلها مزرعة غيره فيضمن، يضمن لأنه تسبب في إدخالها مزرعة غيره. قال: فإذا اتصلت المزارع، يعني أحيانا المزارع متصلة، فتلقائي لو بطلعها كلها مزارع متصلة، قال صبر ليرجع لربها أي بقيمة ما تأكله، من يؤدي عن أخيه واجبا يرجون يطيل، يعني صبر فيقول ترى دابتك أكلت كذا كذا أو أعطيتها حشيش أو أعطيتها زرع طب حتى تأكل حتى لا تتلف بسبب موتها، قال صبر ليرجع ربها. ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير مزارع يقول لا في طريق من هنا غير مزارع، قال فتركها فهدر، الأصل لا يتركها تترك تأكل من مزرعته وهو قادر أن يخرجها ترعى في ما يسمى في الحلال السائد، فإذا تركها وله منصرف فتركها هدر لا يرجع ربها. متى يرجع ربها؟ إذا كانت تصل المزارع وما عنده فرصة أن يطردها أو يخرجها. من مسألة ضمان الدواب ضمان جناية البهيمة، وقلنا القاعدة العامة أن جناية البهائم جبار أي هدر، لكن فرق فقهاؤنا إذا كان عليها سائق أو قائد. قال إذا كانت عندنا راكب وقائد وسائق، القائد الذي يكون قائد في الأمام سائق في الخلف راكب يركب، فقال إذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها، قال كيدها تعتدي بيدها ترفس بيدها أو تأكل بفمها، لا ما جاء في مؤخرها كرجلها، يقول أنا اشتخلني في رجلها، يعني أنا القاعدة العامة أنها جبار، قال رجل الأجماء جبار وقال رجل جبار أهدر. قال فركبها اثنان، من الضامن إذا ركبها اثنان؟ فالضمان المتصرف منهما يسوق يدرسونه، فمتصرف منهما. من الحالات إذا لم يكن يد أحد عليها الدابة، إذا لم يكن أحد عليها قالوا باقي الأصل باقي جنايته هدر، قد جاء في حديث الأجماع جبار أي هدر. قال المؤلف لا الضارية، فإذا كانت هذه ضارية مثل دابة معروف عنها أنها ترقص أو تعض أو الجوارح وشبهها مثل الصقر والبازي، فإذا أفسد طيور الناس وحيواناتهم فإنه يضمن. ذكر المسألة في قتل الصائل، هل يضمن بقتل الصائل عليه من آدمية وغيره؟ يقول لا. طب يفرق بين الصائل إما حيوان أو إنسان، فإن كان حيوانا صال عليك قالوا وجب قتله، وجب لأن التخلص من أذى، فقالوا إذا عرفت البهيمة بالصول وجب على مالكها أو على الإمام أو على غيره كما قال في الكشاف إتلافها إذا صالت، قال لأن هذا متعلق بالأمر المعروف كان فرض كفاية، ولكن تقتل على وجه لا تعذيب فيه، قال كقتل الصائل عليه من آدمي أو غيره. الآدمي يباح قتله لا يجب إذا لم يكن طريق للتخلص من أذاه أو صوله إلا بثدل، كان يكون هجم على الإنسان أو أراد أن يعتدي على عرضه أو ماله، إذا لم يدفع إلا بالقتل. فإذا قتله لم يضمنه، لأن من فعل فعلا ما مأذون له فيه فلا يضمنه. وفيه حفظ النفس، قد جاءت الشريعة بحفظ النفس. استثنى الفقهاء هنا إلا إذا كان صال عليه حاكم أو نائبه، تستثنى من ذلك. آخر مسألة ذكر المؤلف، لما ذكر المؤلف المال المحترم ذكر هنا المال غير المحترم، مثل كسر مزمار من آلات اللهو أو صليب وآلة ذهب وفضة، لأنه محرم على كل حال حتى على النساء، وآلة خمر غير محترمة. في آلة خمر محترمة؟ إذا كانت أحسنت للذمي هذه محترمة. وفي آلة خمر غير محترمة، محترمة قد يكون مثلا آنية تستخدم للخمر وغيره، فإذا غسلت، إذا غسلت انتفى فاستفيد منها، لأن في بعض الأواني تتشرب الخمر مثل الأواني تكون فخار، هذه نعم غير محترمة لأن تتأثر بالخمر. أما إذا كان مثل إناء يشرب بالخمر وبغيره يشرب بالخمر، فنقول إيه تخلص من الخمر ويدفق، لكن الآن هي لا تتلف، لهذا من إضاءة المال. والدليل أن هذه غير محترمة ولا يضمن فيها حديث والده لما جاء في قصة الصحابة لما نزل تحريم الخمر، يقول أنس رضي الله عنه كما في الحديث قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وأبا عبيدة شرابا من فضيح، فأتانا آت قال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الدنان فاكسرها. فهذا يدل على سقوط حرمتها وإباحة تلافها. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المنافقون مسجد الضرار ما قال نستفيد منه في مشاريع أخرى أو احتفالات أخرى، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن قال لا تقوم فيها أبدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراقه وأمر بهدمه. وتبقى مسألة حتى يسأل عنها في الشرط والقضاة والهيئات، مسألة مصادرة المنكرات أو أماكن المنكرات أو الآلات التي استخدمت فيها أو السيارات التي استخدمت في المحرم، مثل السيارات أصحاب مخدرات أو أشياء استخدمت للمحرم كهواتف شيء من ذلك، فكما يقال يفرض. إذا كان لا يستخدم إلا لمثل ذلك والتعزير بالمال هذا من أنواع المصادرة التي فيها خلاف ما يسمى التعزير بالمال أصلا، ومنها مصادرة الآلة التي استخدمت المحرم أو آلة المحرم قد تستخدم في غيرها. قال: ما فلا يضمن كتابا فيها حديث رديء ولا حلي محرم على الرجال إذا لم يصلح النساء. الحلي إذا كان يصلح النساء فإنه يصادر من الرجال ويعطى النساء حتى يستفاد منه ولا يضع المال. ومن المسألة ذكرها المفلح في الأداب تخريق الثياب التي عليها الصور، يعني ثوب أو ملابس أو حتى مفارش عليها صور، وجيت أنت في بيتك ورأيتها أو عند طفل عندك، فبعض الناس قد يستعجل يخرق هذه ويتلفها، فنقول ما الحل في مثل ذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جبريل لم يدخل بيته بسبب تعليق عائشة على الصورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل: مر برأس تمثال فيصير كهيئة الشجرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بهذا أن يقطع وسادتين، يعني تخلص من الصورة حيث يستفاد من الستارة هذه، فتوضع كوسائد مهانة يعني فيها ممتهنة، وكذلك تطمس هذه الصور أو تتخلص منها. قال أبو مفلح: ممكن توضع بساطا أو شيء يداس بالأرض بحيث يهان. إذا ما يحرم الانتفاع به لا ضمان في إتلافه، وهذا من ضوابط الضمان. رسالتكم مجموعة قواعد التمستها من كلام الفقهاء رحمه الله صلى الله عليه وسلم في القدم، أو أكثرها عند فقهاء المعاصرين، وكثير منها من تطبيقات حول السيارات أو عموما في ضمان المتلفات. من القواعد أن المباشر ضامن وإن لم يكن متعديا، يعني ليس من شرط الضمان قصد التعدي، بل لا يشترط الضمان القصد، هذه من قواعد الضمان. فإذا جاء سائق وكما يقصد صدم شخصا أو كان مشغولا بجواله أو أسرع سرعة زائده، فبسبب ذلك اتلف او صدم شخصا او صدم عمودا او، فنقول يضمن. وان كان يقول انا ما قصدت التعدي، وهذا غالب حوادث السيارات، ما قصد التعدي، فيضمن، لان القاعده الضمان الاموال. من القواعد المتسبب لا يضمن الا بالتعدي والتفريط، عندنا مباشر يضمن ولا يكون متعدي، عندنا متسبب لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. متسبب امثله في حوادث السيارات، واحد اوقف سيارته، هل يضمن ولا يضمن؟ نقول الاصل المتسبب لا يضمن. لو اوقف الانسان سيارته في موقف مخصص، فجاء شخص وصدم سيارته بسبب صدمه للسياره، يعني انقلبت سيارته، يقول لو ما في سيارتك هذه واقفه كان ما صار. نقول المسبب لا يضمن، لان هذا الوقوف فعلت ما لي فعلي، ما له فعله فلا يضمن. من امثله التعدي مخالفه مثلا السير، انسان يعكس الخط كما يقال، يقصر السائق في المهام الواجبه عليه، مثل يعني هذا السرعه الزائد، تفريط، تجاوز السرعه، تقصير في اداء الواجب، عدم انتباه الاحتياطات اللازمه مثل كفرات اطارات شيء من ذلك، هذا تفريط. طيب اذا اجتمع المباشر والتسبب من يضمن؟ الاصل مباشر. يعني من تطبيقاتها مر معنا مثلها، لو شخص اخذ اناء ففتحه، شخص اخر فتحه، جاء شخص فدفقه، فهذا مباشر دفقه، واللي فتح هذا مسبب، فإذا وجد مباشر فلا يضمن ومتسبب. من المسائل في السيارات، من أصاب بسيارة شخصا في قدمه، أنت ماشي في السيارة صدمت شخص، طيب صدمت قدمه في اليسار، طاح الرجال فجاء واحد ودهسه، هذا اللي صدمه فسقط متسبب، طيب اللي دهسه مباشر، من يضمن؟ المباشر. من القواعد مرت عليها أكثر مرة، من فعل فعلا ما دون له فيه فلا ضمان عليه، بشرط ألا يتعدى ولا يفرط. فعل إنسان مثلا أوقف سيارته في موقف مسموح له فلا يضمن، واحد ماشي بسرعة معتادة فطلع عليه شخص فجأة في طريق سريع، أو دخل عليه شخص في طريق سريع فلا يضمن. أو يقال الجواز الشرعي ينافي الضمان، ما دام في جواز شرعي الشريعة جوزت هذا فهذا ينافي الضمان. لو كذلك لا يشترط في الضمان التكليف ولا يشترط في الضمان القصد. فلو أعطيتك شيخ عبد الرحمن، أخذ ولد أختك جوالك فبدأ يلعب ثم صار بينك وبينه شيء فأسقطه ولا أكسر زجاجته، فلتقول يضمن أو ما عليه شرها ما يضمن؟ تقول يضمن. والعجيب الفقهاء يضمنونه في ماله، طيب ما عنده مال، نقول ينتظر حتى يكون عنده مال، ما يضمن وليه، لا ما يضمن وليه. فإذا تيسر له مال ولا صار طالب في تحفيظ ولا كسب في مسابقة ولا أعطوه عيدية فيضمن. طب أنت برع وليه فدفع، أكيد أنه سقط الضمان. طب متى يقول ينتفي الضمان؟ إذا في قوة قاهرة تسمى، أو حادث فجائي، يعني مثال شيخ عبد الله، كنت واقف في إشارة فجاء شخص وصدمك من الخلف وانت واقف وقوف طبيعي، فبسبب الصدمة صدمت السيارة أمامك، أتمنك أو واحد مر يعبر طريق أو يعبر الإشارة، فأنت كنت كآلة، هذه لا تضمن. طيب إذا تعدد المباشرون اشترك أكثر من واحد في حادث، فكل واحد له نسبة من الضرر. مسألة طبعاً قد تأتينا إن شاء الله في حوادث السيارات في باب الجنايات كثير منها، وهذا ملخص قرار مجمع الفقه الإسلامي، إذا كان الحادث نتيجة قوة قاهرة فلا يضمن بسبب فعل مضطر مؤثر تأثيرا قويا، إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير، هذه كلها قالوا ما تسببه البهائم، هذا قرار المجمع في حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم على فعلها إذا كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذاك القضاء إذا كان في تقصير في ضبطها كان يكون أصله في الطرق السريعة. طيب نعطيكم مثلا نشوف فهمكم. طيب هذا يقول سائق سيارة كان يسوق بسيارته على طريق سريع يمنع فيه سير المشاة، قفز رجل فجأة أمام السيارة فصدمته فلقي حتفه، وقالت الشرطة أن الرجل المتوفى يتحمل المسؤولية. شراك من المحامين يا قضاة المشايخ. يعني يقول في دعوة أنني كنت ماشي في الطريق فجأة رجل يعني ألقى بنفسه أو مشى في طريق سريع يريد مثلا يذهب إلى محطة بنزين، وقد يكون هذا مثلا افترضنا في الليل مثلا، فأنا ما انتبهت له وصدمته فمات. جيد، قصدك أنه لا يضمن من حيث طب حتى الدية يضمن؟ يقصد الدية العاقلة أو حتى الدية لا ضمان؟ يعني هم ذكروا يعني كان أحد ما يسمى التسبيبات القضائية، قالوا القاعدة الفقهية إذا كان لا يمكن التحرز منه، لا يمكن التحرز منه، كان يكون في ليلة والرجل هذا مر طريق فعلا سريع مع عادة السرعة، عادة الناس السرعة فيه، وخطأ أمره هذا خطأ كما قال 100%، فقالوا هذا لا ضمان عليه ولا دية ولا كفارة، والدم الميت هدر لأنه أشبه بمنتحر إذا كان ألقى بنفسه. حتى ألقى إذا كان لم يلقي بنفسه إلقاء، إذا كان مثلا أراد يسلك طريقا لأجل مثلا، وهذا تصير أحيانا في بعض الطرق، يروح محطة بنزين أو شيء من ذلك، أكيد في نفرق بالنهار وبالليل، فالنهار يجب على القائد أن ينتبه فيضمن الكفارة والدين، لكن إذا كان في ليل ولم يكن في أي رؤية وكان الدنيا مظلمة أو كان مطر أو يعني معنى في أوضاع تجعل الإنسان لا يمكن التحرز من هذا الحادث، فيمكن نقول بما ذكره في القرآن. هو ترى القتل خطأ صور، في قتل بتسبب مثل حوادث السيارات، يعني ترى ليس كل قتل بتسبب وحوادث السيارات نجعله قتل خطأ، يعني في صور كما قيل ليس للإنسان أي دور فيه، مثل قلنا الشيخ عبد الله لما كان يسوق بسيارته فجاء شخص ودفع سيارته، هو الآن كآلة إذا كان لا يمكن التحرز منه ضمان، أو واحد كنت واقف بسيارتك طيب وجاء رجل آخر فدفعك بالسيارة فسقطت على حائط أو سقطت على محل تجاري فكسر الزجاج، أنت كنت كآلة يعني استخدمت فيه، فهذا اللي يضمن، ولكن أنت ما تضمن في المسألة. طيب المسألة، يلا أبو عصام جاك ضيف في المكتب أو في البيت، يلا افترض غير مسلم وكسر قطعة أثاث في بيتك، هل تطالب الضمان ولا ما تطالب؟ وكيف يضمن مثلي ولا قيمي؟ حط أباجورة ولا حط قطعة أثاث زجاج كسرها وكسرت؟ يضمن؟ جميل، إذا لا يعتبر ضمان القصد، طيب يضمن بمثل ولا بالقيمة؟ هو نقول إذا يمكن إصلاحها، إذا كانت الآلة ممكن تصلح فيصلحها، إذا لم يمكن إصلاحها فيضمن، إن كان مثل في السوق أو مقارب فمثلي وإلا فالقيمة. نأتي إلى باب الشفعة، ذكر فقهاءنا في باب الشفعة يعني مسائل متعددة وأطالوا فيها وأطالة دقيقة جدا رحمه الله. أنا كنت أريد أن تيسر أن نأتي على مهمات باب الشفعة، لأن كثير من التطبيقات ربما مع تغير حتى أعراف الناس وأوضاعهم وطرائق بيعهم وما تخف الحاجة إليهم، فنقول باب الشفعة مقصد الشريعة منه كما هو يعلم هو رفع الضرر. أبسط مثال على هذا حتى يتضح، نأتي للشيخ عمر وأخوك الشيخ أحمد، قد كل واحد منكم دفع 100,000 ريال واشتريتم أرضا، سواء أنشأتم فيها استراحة شاليها أو شيء من ذلك، ألم تنشئوا في ذلك شيء؟ فهذه الأرض لكم مشتركة ولم تقسموها النصف، فجيت أجر عمر فأنت تعبت منها أو تعبت من هذا المشروع التجاري مثلا، فشفت أبو عصام عنده فكر تجاري أو شغل مثل ذلك فبعت نصيبك عليه. جاء أخوك أحمد استغرب انصدم الخبر، كيف تبيع نصيبك؟ احنا مشتركين وحنا أخوة يعني شركاء، وطبيعة الأخوة ممكن يتفاهمون مع بعض ويعني يتعاونوا مع بعض، لكن يأتي شخص ما أعرفه أو ما أمون عليه شيء من ذلك لا. فالشارع كفل ما يسمى حق الفيتو أن يرفع أخوك أحمد طلبا يقول لا انا ارفض البيع. كم بعتها يا شيخ؟ 150,000. خلاص تفضل 150,000 ريال. طيب وخلاص. فالشفعة هي رفع مقصود الشيئات منها ورفع الضرر عن الشريك بدخول شخص آخر يعني قد يتضرر من دخوله. هذا ما يسمى مقصد الشريعة في باب الشفعة. إذا ابن القيم يقول ومن محاسن الشريعة، ابن القيم له عناية. الشيخ بكر أبو زيد في تقريب لعلم ابن القيم قال لو أحد جمع كلام ابن القيم في مقاصد الشريعة ومحاسنها، وقد وجد كتاب موجود عندي الآن مقاصد الشريعة عند ابن القيم، حاول أن يأخذ فحاول أن يأخذ ما يسمى كل ما ذكر ابن القيم واحتوى بحسب الموضوعات الفقهية، محاسن الشريعة ومقاصدها في الطهارة، إلى أن أتى إلى أغلب الأبواب. قال رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن. ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب، قال وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين وعملوا صالح وقليل ما هم، كما يقول العامة يقول قدر الشراكة ما يفوح، والعامة يقولون إذا كثر ما يسمونه شو اسمه السفينة كثر قبانها غرقت يعني أو ملاحها غرقت. فالشريعة أرادت رفع الضرر سواء بالقسمة تارة كما سيأتينا في قسمة أو بالشفعة تارة. فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من أجنبي ويزول الضرر بالشفعة، ولا تضر البائع، أنت ما تضر لأنه يصل إلى حقه من الثمن. وكانت من أعظم العدل وأحسن الأحكام مطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. المؤلف ذكر في باب الشفعة أحكام، أول شيء بدأ بتعريفها، ثم متى تكون الشفعة ومتى لا تكون الشفعة، الحالات التي لا تكون فيها الشفعة، وذكر رحمه الله حكم التحيل لإسقاط الشفعة، ثم ذكر الشفعة للجار وهل هي على الفور ولا التراخي، ثم ذكر لما تسقط الشفعة والشفعة الاثنين، وذكر تعدد العقود وحالات لا تثبت فيها الشفعة الاعتبارات ذكر المؤلف. قال المؤلف رحمه الله بإسكان الفائي الشفعة من الشفعي وهو زوجه، لأن الشفيع بالشفعة أخوك أحمد الآن بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. وتعريفه قال استحقاق الشريك، هنا مثل الشيخ أحمد انتزاع حصة شريكه وعمر ممن انتقلت إليه هو أبو عصام عبد الله بعوض مالي، أنت بعت نصيبك فيملك انتزاع الحصة. طيب وكأنها واضحة بالقهر أن الشارع كفل له الحق ينتزع. انتقلت بعوض مالي كالبيع، أو صالحته يعني أبو عصام عندك قضية معه وقلت شراك أصالحك أعطيك نصيب من الأرض، أو الهبة بمعنى الهبة بمعنى البيع الهبة ما سبب شرط الثواب. نعم. قال المؤلف فيأخذ الشفيع، من الشفيع؟ أحمد هنا، نصيب البائع نصيب عمر بثمن يستقر. كم بعته؟ 120. خلاص أنا بأخذها 120 يقول أحمد. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل كما يقال في ثبوت الشفعة، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، أي مثلا الأموال المشاعة مثل الأراضي المشاعة المزارع المشاعة استراحات المشاعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا حددت كما سيأتي في الشفعة الجار والحدود فلا شفعة. من المسألة التي ذكر المؤلف لا يصح فيها الشفعة إذا انتقل بغير عوض، من شرط الشفعة يكون فيها ضرر وفي ضرر إذا انتقل بعوض. إذا انتقل نصيب الشريك بغير عوض من صورها كالإرث، لو افترضنا الشيخ عمر بعد عمر طويل ورث ابنك هذه الأرض فانتقلت إلى ابنك أو زوجتك، فلا يملك أخوك التدخل في المسألة الآن لأن انتقلت بغير عوض، والإرث منك قهري. والهبة بغير ثواب، لو أنت تبرعت بها هبة بغير ثواب أو أوصيت لشخص قلت أوصي أن تكون هذه من نصيب فلان، كذلك إذا كان العوض غير مالي بأن جعل صداقا، يعني لما تزوجت يا شيخ عمر قلت خلاص مهري، والمهر يكون كل ما يكون مالا أو منفعة، خلاص نصيبي من الأرض اللي مشترك فيها مع عمر، فيملك أن يأتي وانتزع الحصة اللي هي مهر الآن، أو خلع العكس، يعني الزوجة قالت خلاص أنا بعطيك نصف أرض التي عندي واشترك فيها مع أخي، أو صلحا بعمد لو قدر أجل قتل فتصالح عن القتل العمد القصاص بين أعطيكم نصيب من الأرض، فهذه ليس عوض غير مالي فلا شفعة. قال لأنهم أملوك بغير مال أشبه الإرث. قال وإذن الخبر الحديث الوالد ورد في البيع، قال في الحديث قال شو ورد؟ قضى بشفعتي في كل ما لم يقسم. قال وهذه ليست في معنى البيع، وهذه ليست في معنى. وقالوا يمكن أخذ العوض به دونها، طبعا مسألة خلاف لكن هذا مشروع عند الحنابلة. طيب حكم التحايل لإسقاط الشفعة، ولدها تطبيقات حتى ذكر في الكشاف 10 صور للحيلة لإسقاط الشفعة. أول شيء تعلمون أن الشارع جاء لمنع الحيل وإبطال الحيل، وللأسف أنه تأتي صور كثيرة خصوصا عند البنوك والمعاملات تحاول الأجهزة والمخادعة، لذلك يقول ابن عمر من يخدع الله يخدعه، فالحيلة خديعة. قال المؤلف يحرم التحايل لإسقاطها، وقال الإمام أحمد لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. ومما استدلوا بذلك حديث مشهور حسنه ابن تيمية وابن القيم وغيره، هو لا ترتكب ارتكبة اليهود فاستستحلوا ما محارم الله بأذن الحيل. من تطبيقات اليهود في الاستحلال في الصيد، لما حرم الله صيد يوم السبت حبلوا وضعوا حبالهم الجمعة ثم أخذوا يوم الأحد، كذلك في الشحم لما حرم عليهم الشحوم قال جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. طيب كيف الحيلة لإسقاط الشفعة؟ قالوا ما يسمى أن يكون هناك عقد صوري، تمام، شيء لا يؤخذ بالشفعة وتواطن في الباطن على خلافه. مثال تقول شيخ عمر أبو عصام أنا وهبتك هذه الأرض، هذه في الظاهر لكن الحقيقة أنت بعته، حتى يجي أخوك ما تدخل في موضوع الشفعة، هذا تحاول الآن، أو يزيد في الثمن. أن تقول الشيخ عمر خاص حنا بنكتب في العقد 120 وأنت تبيعها 150 فتزيد في الثمن، يقول هذه كلها يعني تثبت حق الشفعة ويحرم التحايل لإسقاطها. تثبت الشفعة بما تثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. إذن في الأراضي العقارات هذه تثبت فيها الشفعة، أرض تجب قسمتها، مثل الأرض هذه يمكن قسمتها، فلا شفعة منقول. طيب أبو عصام لو أنت وأخوك محمد مشتركين في سيارة، إذن سطحة تؤجرونها لنقل السيارات، فلو أنت بعت نصيبك من السطحة أو بعت نصيبك من السيارة التي تؤجرونها لسيارة كريم أوبر، يقول لا شفعة فيها. طيب في ضرر علي؟ لا، يقول الحديث خاص إيش بالعقار، وهذا إيش الضرر ولا يمكن تقسيمه ويمكن قسمته، لكن هنا لا نص فيها ولا هو في معنى المنصوص في العقارات، لذلك لا شفعة في ذلك كالسيف ونحو. وإن كان طبعا قد تقول المسألة يعني فيها خلاف، نعم فيها خلاف مسألة الشفعة في مثل الأشياء التي المنقولة، يعني قال ولا في ما لا تجب قسمته كحمام ودور صغيرة ونحوها. يعني تعرفون جاءتنا في باب القسمة أن القسمة نوعان، قسمة الإجبار قسمة إيش تراضي، فهناك أشياء لا يمكن قسمتها حتى في العقارات، مثل الحمام لا يمكن قسمته لأن خدماته لا يمكن قسمتها، ليس مثل الأرض ممكن يقسمها أرض 1500 500 أرض 500 250 250 ممكن قسمتها، دار صغيرة مثل تذكرون بعض الأسواق الشعبية القديمة في القيصرية في الحسا وفي أماكن، أصلا الدار أو كل المحل أصلا هو مساحته قبر، يعني هو متر متر في متر أو مترين في صغير لا يمكن قسمته. فلو كان في 2 شركاء يقول لا تثبت الشفعة في ذلك لأنه أصلا لا يمكن قسمته. جاء في الأثر كان فيه ضعف أو نقول لا لم يثبت، لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، منقبة طريق ضيق بالدرين لا يمكن يسلكه أحد. طيب ذكر مالك متى يتبع الأرض المشفوعة ما فيها من غرس وبناء؟ يعني أحيانا الأرض التي بينك من الشيخ عمر وأنت وأخوك أحمد قد يكون فيها غرس، فيها بناء، فيها استراحة، تسيروا منها أو تأجرونها. الآن هل يتبعها ما فيها من غرس وبناء؟ قد نعم يتبعها، تثبت الشفاعة فيها تبع الأرض، والهواء تابع للقرار. إذا بيع معها، إذا بعتها، لا إن بيع مفردين، لكن أنت إن بعت الأرض دون ما عليها من بناء أو مزرعة فلا يدخل في ذلك في الشفعة. طيب ذكر مالك في أشياء قد تكون لا تتبعها، مثل الثمرة والزرع إذا بيع من الأرض. الزرع لأنه يحصد وينتهي، الثمرة كذا هي محصول سنة فلا يؤخذها من الشفعة، لأن ذاك لا يدخل في البيع. قال فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار، مثل كذلك قماش الدار لا يدخل في البيع، مر معنا في أصول الثمار الأشياء اللي ما تدخل في البيع، ما لا تدخل في عادة أو عرفا. قال فلا شفعة. طيب من المسائل ذكر المؤلف لا شفعة الإيجار، هذه المسألة الخلاف فيها قوي جدا، لكن مذهب الحنابلة بل الجمهور خلاف الحنفية أنه لا شفعة الإيجار. كيف؟ وترى لها تطبيقات كثيرة الآن في العمارة، في العمارات. إذا أنت شيخ عبد الرحمن ملكت عقارا مثل شقق في شقق تمليك، تعرف انت قد تختار جيرانك، فاخترت هنا صديقك يوسف وانا صديقك فلان، وبينكم اخوه، ولهذا كما يقال عديلك، اجتمعتم انتم في دور واحد. فهل تملك لو جاء هذا وباع شقته لشخص اخر، وقد يكون باع لشخص انت لا ترضى اخلاقه او لا ترضي دينه، ومصلحتك يكون جارك جار يعني كما يقال جار صالح، وجاء في الحديث قال ان كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، قال في الدابة والبيت والمرأة، حديث البخاري، وفسرت قال في الجار في الدار جار السوء، في الجار السوء وش تسوي معه؟ أنت مالك لهذا البيت. وفي المرأة أخلاقها سيئة، وقال في السيارة كثرت كما يقال مثل المركوب يعني مثل الدابة أو شيء من ذلك، مثل السيارة أنت تكون أول ما تشتريها على طول خربت الماكينة، خربت يعني مشاكلها كثيرة. أحيانا ما قلت تتشائم فيها تشاؤم، إن كان الشؤم في شيء وتبيعها ترتاح منها. قال فلا شفعة الإيجار. إذن فقهاؤنا يقول لا شفعة. لماذا ما في شفعة الإيجار؟ الحديث قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لما في ضرر عليك، ضرر صح في ضرر لكن ليس ضررا بينا مثل ضرر الشرك. وإذا ذكر البوتي الكشاف مثل مسألة ما يسمى العمارات التي تكون، قال إن إنسان باع الدور العلوي فهل له حق في الشفعة؟ قال لا، ليس له حق إذا كان مستقلا. وكان ابن تيمية يرى بقول الحنفية الشفعة للجار أخذ بحديث الجار أحق بصقبه، لكن الجمهور منهم القدامى رحمه الله يفسر حديث الجار أحق بصقبه أي بإحسانه وإكرامه وصلته. وشفعة الفور وقت علمي، إذن الشفعة كما في الأثر قال كحل العقال، جاء في الأثر الشفعة لمن واثبها، وإن كانت الحديث كلها فيها كلام في صحتها، لكن علماء أخذوا بالحديث الضعيف هذه بمجموعها، قال الشفعة الفور، يعني لو أخوك أحمد علم بالشفعة، علم أقصد بالبيع بأنك بعت وترك الموضوع وسكت، جاء بعد أسبوع شهر قال أطالب بالشفعة، يقول لا ليس لك حق. الشفعة الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، لأنه معناه أنه راضي بذلك. لكن هناك حالات يثبت فيها الشفعة ولو تأخر الطلب، مثال إن لم يعلم بالبيع، ما جاء خبر، الأخ مسافر ما عنده خبر أو كتمت الخبر، فهذا فوق شفعتين ولو مضى سنون. كذلك لو أخر لعذر، كان رجل مسافرا مبتعثا ليس، قال فإن علم ليلا فأخر للصباح أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو غلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسننها، هذا معلوم يعني تأخير نسبي لانتهاء من إما أعمال شرعية أو أعمال من أعمال عادية من طبيعة الحياة كالأكل والشرب ونحو ذلك، فهذا معلوم. أما إن علمه غائب، علمه مسافر، إيش الحل؟ يبلغ أو يشهد، فيشهد الطلب بها إن قدر. وإن قال الشفيع المشتري، هذه حالة يسقط فيها الشفعة، إذا رضي الشفيع بالبيع أو تراخى بعذر. جاء الشيخ أحمد قال للمشتري أبو عصام: بعني ما اشتريت، أبيك تبيعني نصيبك، أو صالحني إني أخذ بكذا بمال أو أخذ وأعطيك سيارتي. قال: سقطت الشفعة. لماذا سقطت؟ لأنه عاوض، فدل على أنه راضي، فوجب أن يسقط عنه لتأخر الطلب عن ثبوت البيع. وقالوا: لفوات الفور، ما في فورية الآن، لأنه بيتفاهم معنا. أو كذب العدلة. كيف؟ جاء واحد للشيخ أحمد أخوك وقال: تدري أن أخوك عمر، الشيخ عمر باع نصيبك؟ قال: مو صحيح، ما يسويها أخو عمر، ما هقى، ها سواها. كذب العدل، وهو عدل اللي أخبره، هو لو جاء فاسق بنبأ فتبين، لكن ما دام عدل وأخبر فنقول إن كذبه فهذا كأنه تراخى عن الأخذ بلا عذر، فخبر عدل يجب قبوله مثل أي خبر في رواية أو فتية أو أخبار دينية. فإن كذب فاسقا لم تسقط، لأنه الله عز وجل فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. من الحالات التي يسقط فيها الشفعة إذا طلب الشفيع أخذ بعض الحصة المبيعة. جاء الشيخ أحمد قال: وش رأيك أبو عصام، أنا بأخذ، أنت أخذت النصيب مثلا يمنحه 500 متر، أنا بأخذ 250 ولك 250. من حقك يا أبو عصام تقول: لا أنا معلش، 250 شو سوي فيها؟ ففي ضرر عليك. أنا دائما القاعدة تقول: أنت صح في ضرر، لكن لا يعالج الضرر بضرر مثله. أنت تضر أبو عصام الآن، فلا ضرر ولا ضرر. فإذا طلب الشفيع أخذ البعض سقطت شفعته، لأن في ضرر المشتري بتبعيد الصفقة عليه، والضرر يزال بمثله. وقالوا: لا يمكن فيه التنصيف، يعني مثل ما يسمى القود، يعني لو واحد تصافح سمح عن القود القصاص، ما أقول أباخذ بعض لأن هذا مثل القود. قالوا: ولا تسقط شفعته، ذكر المؤلف حالات لا تسقط فيها الشفعة مع علمه بالصرف المشفوع. قال: إن عمل الشفيع دلالا بينهما. جاء الشفيع صار دلال شرح من بينك وبين عصام، لا تسقط الشفعة. أو توكل لأحدهما، أنت شيخ عمر وكلت أخاك أحمد تكون شريكك، أبيك تروح دور زبون يشتري الأرض، فجاء أبو عصام اشتراها. أو أسقطها قبل البيع، يعني قال الشيخ أحمد: شوف عمر، إذا كنت بتبيعها أبد، أنت أبخص بشأنك، أبد بيعها ولا مطيب شأن. قال مؤلف: هذه كلها لا تسقط فيها الشفعة. كيف لا تسقط؟ ليش ما تسقط؟ ليش ما نقول تسقط؟ طيب هي مسألة خلافية. قال: لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يصح. يعني قالوا: إسقاطه قبل وجوبه، وإسقاط قبل الوجوب، قبل وجوب الحق لا يثبت ولا يسقط. قال: يعني بمعنى أنها لا تسقط فتثبت إذا كذا، إذا تم. والشفعة لشريكين اثنين، هذه تعدد العقود، الشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما، لأن حق استفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك. صورة هذا يعني لو الآن الشيخ عمر وأحمد أبو عبد العزيز كلهم إخوان اشتروا الكتاب، جاء أحمد باع نصيبه لأبو عصام، الآن في شريكين اثنين ممكن يطالبون بالشفعة بقدر حقيهما. فلو أخوك عمر، يعني أخوك عبد العزيز مالك الثلث بقدر حقه، فكانت على قدر الأملاك. فلو كانت دار بين ثلاثة، انتبهوا لها لأن بحط مثال عشان يقربها مثلا، فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس، فباع ربع الثلث، فباع رب الثلث، فالمسألة بستة، اتذكر بفراغ، والثلث يقسم أربعة، صاحب النصف ثلاثة وصاحب السدس أربعة. هل بعطيكم مثال عليها، حاولت أرسم رسمة توضح لذلك. الآن لو الشيخ عمر مالك النصف، طيب أخونا عبد العزيز مالك السدس، وأخونا الشيخ أحمد مالك الثلث، شو اللي صار؟ قال: فباع رب الثلث نصيبه لأبو عصام، احسنت. فجاء الشيخ عمر عبد العزيز كلهم معلش معلش، لا لا لا، وش ابو عصام تدخل في الموضوع هذا؟ نعترض على هذه الشفعه فنطالب. ينزعون حصه، طيب كل واحد بينه ينزع بحسب ملكه. فالشيخ عمر سياخذ من، فالمساله يقول نقسمها من سته. قال فالثلث يقسم أربعة، يقسم هذا الثلث طيب على أربعة، ثلاث أقسام يأخذها من شيخ عمر، ثلاثة من أربعة يأخذها شيخ عمر، وعبد العزيز نعطيه قسم واحد من أربعة، فالمسألة من ستة. قال ما فين عفى أحدهما؟ يعني لو عبد العزيز قال ما عندي مشكلة أبو عصام يدخل الموضوع، ممكن الشيخ عمر يأخذ الكل أو يترك الكل، لأن في أخذ البعض إضرار للمشتري. طيب ولو وهبها المسألة، إذا وهب الشفيع الحق في شفعة لشريكه أو غيره أو غيره، قال لم يصح. لماذا؟ لأن هذا حق له، شرك كفله لظهر ضرر، فلا يهبه لشريكه أو غيره، فلا يصح. وقالوا أن هذا عفو ليس بهبة، فلم يصح لغير من هو عليه، كالعفو والقصاص، ما يجي أعطي حق العفو والقصاص لشخص آخر، أنت اللي تملك هذا الشيء لرفع ضررك. قال إذا كان أحد الشريكين غائبا، هذه نفس المسألة السابقة، يعني أخونا عبد العزيز غائب والشيخ يعني عمر موجود، فليس الحاضر يأخذ إلا الكل أو يترك حتى لا تعالج الضرر بضرر آخر. فإن أخذ الكل ثم حضر أخوك عبد العزيز تقاسمه، تعطيه نصيب وثلاثة من أربعة يكون لك. طيب مسألة تعدد العقود نمشي عليها سريعا، يعني نجرب تعداد المسائل. إذا اشترى اثنان حق واحدين كيف؟ أبو عصام وأخونا أبو محمد الدوسري، طيب ذهب وأخذ نصيب عمر السيف، جاء أحمد معلش ايش دخل موضوع أبو عصام ومحمد يدخلون في الآن اشترى اثنان حق واحد، فللشفيع أخذ أحد حق أحدهما، فالعقد مع اثنين مزيت عقدين. يمكن يقول الشفيع خلاص أبو محمد حياه الله، أبو عصام معلش أنا أرفض. كيف؟ طيب المسألة الثانية، إن اشترى واحد حق اثنين صفقة، عكسه اشترى واحد حق اثنين صفقة، فللشفيع أخذ أحدهما. كيف؟ لو كانت الأرض لثلاثة عمر وأحمد عبد العزيز، جاء اشترى واحد، جاء أبو عصام اشترى نصيب عمر وعبد العزيز صفقة واحدة، ممكن يجي أحمد السيف ويقول معلش أنا قابل تدخل كشريك، لكن ما تدخل كشريك في الثلثين، لا حياك الله تاخذ نصيب عمر، ده لا ما تاخذ نصيب انا باخذ. فتعدد الباك تعدد المشتري. طب ان اشترى حصتين من ارضي صفقه واحده، شوف لاحظ دقه الفقهاء في ذكر الامثله، ماشي صدعنا رؤوسكم بالامثله دي. الان جاء ابو عصام فاشترى صفقه واحده، طيب هذه ارض، وافترض صاحب الارض هي ارضين عمر واحمد، طيب عنده مرضين، جاء أبو عصام اشترى نصيب عمر في الأرض هذه ونصيب عمر في الأرض هذه صفقة واحدة، حصتين من أرضين صفقة واحدة. ممكن يجي أحمد يقول أنا راضي تدخل في الأرض اللي في الخبر، لكن في الدمام معلش لا تدخل فيه، أو العكس، لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض، يقول أنا ممكن أرض الخبر بسوي فيها مشروع، لكن الدمام عادي ما في مشكلة، هي دفع الضرر. وينباع شقصا وسيفا في عقد واحد، هذا اجتماع الشقص يصح فيه الشفع صح، السيف منقول فلا يصح فيه الشفع، مثل باع أرضا وسيارة، يعني عمر عندك أرض وسيارة مشتركان فيها أنت وأخوك أحمد، فبعت لأبي عصام الأرض والسيارة صفقة واحدة نصيبك من الأرض والسيارة، فللشفيع أخذ الشقص بحصص من الثمن، إن كان تفريق صفقة هذه، لأن السيف أو السيارة ما تدخلها الشفعة، نشوفها في المنقولات فقط. فتجب فيه شوف إذا بيع مفردا، فكذا إذا بيع مغيرين يقول فقط نأخذ الأرض بنصيبها. فنقول مثلا أنت بعت مثلا 150 ألف ريال، نقول 50 ألف السيارة و100 ألف خاص، تكون 100 ألف السيارة. طيب إذا تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخصي بحصته من الثمن. صورة تلف بعض المبيع أن مثلا انتقل مثل بناء، في اللي صار في البناء تلف، انهدم البناء سواء نقضه أو بغير اختيار، مثل ما يسمى انهدم أو جاء مطر شيء من ذلك، فللشفيع أخذ الشخصي بحصته من الثمن. يعني لما جاء الشيخ أحمد بيأخذ نصيبه شاف الأرض أو الدار انهدمت، الآن تغير القيمة بتلف بعض المبيع، فيأخذ الشخص بحصته من الثمن. فإذا تعذر أخذ الكل، مثلا أنت بعت الأرض بما فيها من دار 150 ألف ريال، لكن الدار انهدمت الآن، ممكن يأخذ 100 ألف ريال فيأخذ الباقي بحصته كما أتلفه آدمي. فلو اشترى دارا ب 1000 تساوي 2000 فباع بابها أو هدمها فبقيت ب 1000، يقول أخذها الشبيب ب 500 منها النصف، الدار ب 1000 وهي تساوي 2000 فباع بابها أو هدمها فبقيت ب 1000، يقول أخذ لأنه باع نصفها فأخذها الشبيب ب 500. من المسألة يقول فقهاؤنا لا تدفيها شفعة ما فيها اشتراك الوقف. كيف صورة الوقف؟ يعني الأرض بين اثنين بعضها وقف وبعضها طلق، ممكن تصير. إيه لو وصار عندكم مزرعة أوقفتم نصفها مثلا وقف عائلي أو أهلي بيت جدة، وقف إيه نصفها كغلة، فيقول لا شفعة فيها. قال لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به أي الوقف، ولأنه مستحق وغير تام الملك. قالوا إن الوقف الآن ليس تام الملك، مثل مالك المنفعة، مثل لو واحد مالك ما يسمى استراحة مستأجرة استئجار، أو اثنين مستأجرين استراحة، جاء واحد قال و يعني كما قال يعني مالك المنفعة ليس مثل مالك الرقبة تضرر أكثر. من الصور كذلك إذا كانت تشوفها بغير ملك سابق، ولا شفعة أيضا بغير ملك لرقبتي سابق، بأن كان شريكا في منفعتي كالموصى له بها، يعني شخص أوصي له بهذه الأرض، أو ملك الشريكان دار صفقة واحدة. يعني أنت شيخ يعني أوصي لكم بأرض، أنت ومثل أبو عصام مثلا، يقول هذه ما في ملك سابق، أو مثل ملك الشريكان دار صفقة واحدة، أنت وأخوك ملكتما صفقة واحدة. طيب فلا شبهة لأحد من الآخر، ما في ضرر عليكم ولا في الآن انتقال بما يسمى بملك سابق. كذلك من الصور إذا كانت شفعة لكافر على مسلم، وهذه معلوم القاعدة فيها، لماذا فقهاؤنا يمنعون؟ وصورة ذلك يعني كيف صورة ذلك؟ الشريك كافر فباع نصيبه، عفوا ايه مسلم باع نصيبه لمسلم، تمام؟ فجاء الكافر قال لا معلش، يقول لا لا شفعه لكافر على مسلم. طيب لو شيخ عمر يعني زميلك وشريكك هو نصراني، اشتركتما انتما في الارض، فجيت انت بعت نصيبك، ما يجي هذا النصراني يقول لا معلش ارفض دخول ابو عصام في الموضوع. قال لماذا لا شفعه؟ للقاعدة العامة تكون أن عزة الإسلام، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وذكروا حديث لا شفعة للنصراني كحديث في ضعف، وقالوا هذا أشبه بالاستيلاء في البنيان، مرة تبعنا البنيان لا يستعلي الكافر على المسلم لا يعتز بذلك، هذا مرة معنا كتاب الجهاد. لأن نقف هنا وإن شاء الله الدرس القادم ننهي فيه الشفعة وكذلك باب الوديعة كامل وسهل إذا كان فيه أسئلة. لكن هنا تنبيه إن هل التقنية الحديثة الآن أو التطبيقات المعاصرة يمكن أن تحل كثير من إشكاليات الشفعة؟ ونسأل أهل القضاء والمحاماة. يعني في مثال جيد احمد، فعلا مسألة شوفها مسألة دقيقة. من التطبيقات اللي ممكن ما ادري عن تبنتها وزارة العدل، هو انه اذا كانت الارض فيها شراكة بين اثنين، لا يملك احد الشركاء بيعها الا باذن الثاني، ولو بما يسمى برسالة تاتيه الى جواله، و يسمون ياتي ما يسمى رمز التحقق وموافقة. فكان هذا تقضي في ظني على كثير من المشاكل شوف علينا، يعني ان اصلا لا يستطيع الشريك اذا كان مكتوب في العقد طيب ان هذه الارض مشتركه بين اثنين، ان يبيع نصيب لشخص اخر الا بان تاتي رساله للشريك بان هناك طلب طيب ببيع الارض. توافق؟ اوكي. ما توافق؟ خلاص ارفض. فهذه تحل كثير من مشاكل الشبهه. لكن في ظني ان كثير اصلا من الشركات الموجوده في خصوصا في العقارات اصلا مسجله غالبا باسم واحد، يعني كتسجيل ما يسمى تسجيل رسمي، او في التطبيقات وفي ناجز وفي غير ذلك، ولكن بينهم العقد يعني مكتوب بينهما او تصالح معين، وهذا هو الغالب. فهذا ما تحل مشكله التطبيق، لانه لا بد من اذن خاص بالشفعه يعني، او فتبقى احكام الشفعه ثابته. الله يبارك فيكم جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.